مش من حقها ان هي تيجي تطلب خادم، لا انت اللي توفر لها الخادم، لان خدمة البيت او خدمتها ليك غير واجبة، صح كده؟ كان ممكن النبي يقول لها كده، يقول له كده، لكن النبي ما قالوش، وما دام ما قالوش دل ذلك على ان الخدمة واجبة. واضح يا جماعة؟ الاخت عائشة من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود المصري، نحن نشوفك في الله في المغرب. ربنا يحفظك ويحفظ أهل المغرب يا رب ويبارك فيك. عندي سؤال، الله يرحم والديك، عندي سؤال، أني رزقت بزوجي الأخير. تفضلي تفضلي. ما حكم البخل في العلاقة الزوجية، في حياة الزوجية، وما حكم جفاء المعاملة؟ جفاء المعاملة والبخل في العلاقة الزوجية، نعم صح كده؟ نعم حاضر. أنا يا حاضر أختي عائشة، ربنا يبارك فيك. أنا عايز أقول لهذا الزوج، عايزك تفتكر حاجتين. لو إني والد حضرتك جه قبل ما يموت، ربنا يا رب يبارك فيكوا في يعني في الوالدين يا رب العالمين، لو جه الوالد قبل ما يموت وقال لك يا ابني يا حبيبي وصيتي إنك تاخد بالك من أختك الصغيرة، هتفضل طول عمرك حاططها في نن عينيك، لأنك كل لما تسيء إليها تقول لا دي وصية حبيبي، وصية حبيبي أبويا، مش ممكن ان انا ابدا ان انا افرط في وصية. طب وصية والدك ولا وصية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي وصاك بزوجتك، فلما تيجي تسيء اليها افتكر قول وصية حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لك خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. فانت حتة جفاء المعاملة، انا مش عايز اقول ان الزوج هيقدر ان هو يا جماعة من يوم ما اتجوز لحد ما يموت هيفضل كل يوم يقول لزوجته بحبك وبموت فيك وانت النجوم اللي طايرة في الهواء وانت اللي مش عارف ايه، يعني اعباء الحياة ومشاكل وضغوط المعيشة احيانا بتقلل الكلام ده، لكن احيانا الزوجة بتحب تسمع كلمة حلوة، وحقها طبعا لازم تسمع كلمة حلوة. ما كانتش تسمع الكلام ده من زوجها هتسمعه من مين؟ فلازم بين الحين والحين يبقى فيه كلمة حلوة، مش عايز اقول كل لحظة، بس على الاقل كل يوم ولو مرة، كل اسبوع ولو مرة، كل اسبوع حتى ولو تجيب لها وردية كده ولا اي هدية، لازم تتألف قلب المرأة، والمرأة لا تشبع الا في الامور العاطفية. اكتر حاجة تهم المرأة ما هياش يا جماعة الفراش زي ما الناس فاهمين، لا، المرأة لا تحب الا الامور العاطفية. كتير من الزوجات والله كان يبعتوا رسالة على الموبايل تقول والله ما بتمنى منه الا انه ياخدني في حضنه ويطبطب عليا وانا كده خلاص انا شبعت من كل حاجه، مش عايزه حاجه تانية. المراه تموت في العاطفه، فلا بد من احسان المعامله. وبعدين حته البخل في الامور في الحقوق الزوجيه لابد ان يكون فيه ولو قدر يسير جدا، حتى لو كنت يعني مش فاضي او لابد يكون فيه قدر ولو بسيط من الاعفاف، عشان دي زوجتك حبيبتك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت حنان من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت حنان. أنا سامع حضرتك. والله نحبك في الله يا أخ محمود. ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب العالمين، وبارك في أهل الجزائر يا رب العالمين. تفضلي أخت حنان. والله أنا عندي سؤال، كنت من زمان إني أتشرف إني أحكي معك على الهاتف، والحمد لله أنا إني حكمتك على الخط، وعندي أم تاعي عندها من شغل اللي توفت العيلها يا أخ محمود، وعندها مدة الأخت نتاعها عندها النخاع الشوكي. ربنا يشفيها ويعفو عنها ويشفي جميع مرضى المسلمين، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين ويشفيها يا رب العالمين. اللهم امين. انا تبرعت لها بالنخاع الشوكي تاعها. نعم نعم. انت عطات؟ الو. ايوه مع حضرتك اخت حنان، تفضلي. عطاتها النخاع الشوكي، تبرعت لها بالنخاع الشوكي تاعها. عندها مشاكل في النخاع الشوكي؟ والام تاعي توفات وكانت حبت تستفسر على على هذا على النخاع الشوكي تاعها هذا. قالت اسكو هل هي عندها اجر، عندها اجر كي قلت لها تبرعت بالنخاع الشوكي تاعها هذا ولا لا؟ لا. وعندها عندها هي كي عندها عندها اختها دي فيها في فرنسا، عطتها تعطيها تجيب لها هدايا من الخارج، تعطيها هدايا. قلت لك هل الاجر تاعي راح ضاع ولا مازال الاجر تاعها هو؟ الحقيقه سامحيني والله اختي حنان الصوت. طب السؤال ايه يا اخت حنان؟ ربنا يبارك فيك، عشان الحقيقه الصوت مش واضح قوي بالنسبه لي. فمش مش فاهم الموضوع. بس حضرتك سؤال ايه؟ طب يا سفاط حنان، سؤالي هو ان امي تبرعت لاختها في فرنسا بالنخاع الشوكي. تبرعت لها بالنخاع الشوكي؟ نعم. واختها هذه اللي في فرنسا تعطيها هدايا. نعم. تعطيها هدايا، تعطيها هدايا كل ما تسافر. أنا طبعا الحقيقة مش عارف. الحقيقة مش عارف. هي تسافر هي هل الأجر صحة عندها؟ الأجر صحة راح ولا ما زال؟ هل ما زال أجرها يمشي؟ أم عندما تعطيها أختها الهدايا هذه التي تعطيها كل ما تأتي تعطيها تأتيها بهدايا أنه ضاع الأجر صحة؟ ربنا يبارك فيك. طبعا أنا يعني تقريبا شبه يعني إيه؟ هذا السؤال الأول. وحاجة كان السؤال الثاني، أني مش سؤال، أنا أتمنى أن تدعي لنا يا أخ محمود يا شيخ، أتمنى أن تدعي لنا أنا وأخواتي بالخير إن شاء الله، وبالعمل الصالح وبالزوج الصالح إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم. حاضر حاضر يا أخت حنان، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويرزق كل أخواتنا رب أزواج صالحين. وأنا طبعا حقيقة السؤال ما كانش واضح أو بالنسبة لي، لكن اللي فهمته أن في حد تبرع لحد بحاجة، بس أنا مش فاهم هل في حد مين فعي تبرع بالنخاع الشوكي؟ أنا مش فاهمة طبعا، طبيا مش فاهمة يعني. لكن عموما لو حد تبرع لحد بحاجة وجاءته هدية بلا استشراف نفس، فالأجر موفور إن شاء الله، ولن ينقذ ذلك من الأجر إلا إذا هو طلب الهدية بنفس. أم ياسمين معنا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أم ياسمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا أهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا رب، وربنا يديك الصحة ويعافيك ويشفيك يا رب. أنا مبسوطة قوي قوي قوي إن أنا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك ويسعدك. أنا حاولت كتير جدا قبل كده إن أنا أكلم حضرتك بس ما كانش في نصيب. ربنا يسعدك بلقاء النبي على الحوض إن شاء الله. يا رب اللهم آمين يا رب. ما تخيلش والله يا شيخ محمود حضرتك غيرت فيها حاجات كتير قوي قوي. الله يكرمك. الله يكرمك. البرنامج بتاعك الفاضل ده والبرنامج اللي كان في رمضان اللي قاطعه هذه المنتجات. إن شاء الله هيتعد إن شاء الله من يوم 1/7 إن شاء الله في إقرأ إن شاء الله. عشان اقعد اشوف حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ان شاء الله عامل لكم كنترول. سمحوا لي ادولي تليفونك. حاضر. انا حاضر. انا عايز اقول لحضرتك بس حاجه عشان انا عايز اقولها على الهوا. اتفضلي. انا في واحد، انا كنت في مكتبه اسلاميه وكنت اشتريت كتاب لحضرتك سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الكلام ده من حوالي 3 شهور. نعم. اتفضلي. واشتريت كنت رشيت سيديهات برضو لحضرتك. نعم. فالولد صاحب المكتبه يعني شاب ملتحي وملتزم، قلت له بنتكلم على حضرتك، فبقول له تليفونه، اداني تليفونك. نعم. قلت له معاك؟ قال لي اه معايا. نعم. فاتصلت بحضرتك، المفروض ان هو بقى تليفونك. اتصلت بيك من كام يوم. نعم. واحد رد عليا قال لي، بقول له حضرتك الشيخ محمود صوته مختلف تماما. نعم. ما فيهوش اي صوت لصوت حضرتك. نعم. خالص. نعم. قال لي ايوه انا. نعم. وهو كويس محترم وكل حاجة وما قالش أي كلمة وحشة. كويس. نعم. ومحترم، بس مش هو خالص حضرتك. نعم. سعيت جدا وقلت يعني ده بني آدم بينتحل شخصيته. أنا هقول لحضرتك، اتصلت معاه وبعثت له رسالة. نعم. قلت له يعني أنا مش مصدق إن ده لقيتك، يعني ما تكونش هو حضرتك بينتحل شخصية راجل عظيم، وأنا بحترمه جدا. الله يخليك يا أخت أم ياسمين. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة صغيرة خالص وأقول للمشاهدين على الموضوع ده. الحقيقة المساله فعلا مهمه جدا. طبعا انا غصب عني عشان ظروف صوتي والله ما بقدرش ارد على التليفونات، وبتلقى الرسائل وبدعو والله للناس باسمهم. اللي حصل يا جماعه ان احدى شركات التليفونات في مصر بكل اسف، ودي انا بعتبرها خيانه كبيره جدا، ربنا يا رب يهديهم ويبطلوا الموضوع ده، بيبيعوا الخطوط، والخطوط يعني رخيصه ب 10 جنيه ولا 15 جنيه، يعني مبالغ تافهه. وبعد لو الواحد خد الخط ونسي يستخدمه لمده 3 شهور، او مثلا استخدمت انا الخط لمده سنه وتعرف ان ده تليفون الشيخ محمود المصري، لو قدرا سافرت او حصل اي ظروف ونسيت استعمل ده الخط لمده 3 شهور، بيقفل الخط ويروح يبيعه لواحد تاني، مع ان المبلغ ده 10 15 جنيه ممكن هم يرجع لصاحب الخط ويقول له مثلا ادفع الفلوس دي واحنا نشغلك خط تاني بدل ما من نسحبه منك. لا، بيسحبوه ويروح يبيعه لواحد تاني. حصل انا حوالي 7 خطوط ليا والله يا جماعه، واقسم بالله 7 خطوط ليا موجودين مع ناس، وكل واحد يتصل بيهم وينتحلوا شخصيته يقول له ايوه انا الشيخ محمود المصري، ويردوا على الناس، منهم من يتكلم بادب ومنهم من يتكلم مع الناس بسوء ادب. انا يا جماعه بصدق والله مش عشان حاجه، انا غصب عني عشان ظروف صوتي، انا اي حد يتصل باي حد يقول له ايوه انا الشيخ محمود مصري ما تصدقهوش، انا لا ارد على التلفونات بسبب ظروف صوتي، انما اتلقى رسائل فقط وارد على الرسائل او اكتفي بالدعاء لصاحب الرساله. فاي حد يرد عليكم لا تصدقوه. انا بقول الحكايه ديت عشان ايه؟ الحقيقه المساله يعني ايه، ناس كتيره جدا بينتحروا، مش والكلام ده مش معانا بس لوحدي، ده الكلام ده معمول مع حوالي 6-7 مشايخ من مشايخ المعروفين، بناس بياخدوا الخطوط بتاعتهم يشتروها من نفس الشركه دي برضو، ودي الشركه الوحيده اللي بتبيع الخطوط مره واثنين وثلاثه وعشره. وللاسف اسال الله ان ربنا يتوب عليهم من العمله ديت لانها خيانه فعلا، وبيوقعوا الناس في مشاكل كبيره لدرجه دي. من ضمن المواقف العجيبه ان واحد كان خد خط من خطوطي بالمنظر ده وبيتصل بيا بعدها على خطي، فقدر ان رديت، فبيقول لي انا معايا خط من خطوطك القديمه ولو حبيت ادولك بره تانية ابعت لي 30,000 جنيه. قلت له يا سيدي جزاك الله خيرا، انا مش عايزه في اي حاجه، ورد زي ما انت عايز على الناس، ربنا يبارك فيك، هذا لا يؤثر على الانسان في شيء. لكن انا بقول يا جماعه لو اي حد يرد قال انا فلان ما تصدقوش، لان الناس دي بتنتحل شخصيات مشايخ. ربنا يحفظنا يحفظكم. فاصل قصير نرجع لكم، صل على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. سؤال: لو تزوج الشاب بدون خطبة هل يجوز الزواج؟ نعم يجوز طبعا، لأن الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح، فلو تم الزواج بغير خطبة لكان صحيحا. يعني هو مقصود السؤال إيه؟ هل لازم أتدرج في المسألة يعني أخطب الأول وبعدين أعقد وأن أتزوج؟ لا مش شرط، يعني لو أنه عقد وتزوج ودخل وبنى بها فيجوز هذا حتى لو لم يخطب، فالخطبة ليست شرطا في صحة النكاح. احنا طبعا في انتظار اتصالات حضراتكم لحد اخر حلقة ان شاء الله. ما عقوبة من امتنعت عن فراش الزوجية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: اذا دعا الرجل امرأته فامتنعت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. حديث الثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. يعني إيه؟ ربنا هيسخط عليها بسبب هذا الأمر. طيب هل يجوز استعمال أدوية يتعالج بها الشخص لقطع الشهوة؟ استعمال أدوية لقطع الشهوة نهائيا هذا حرام، لأنه في معنى الإخصاء. أما أو الخصاء، لأنه في معنى الخصاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصاء. أما إذا كان الدواء لتسكين الشهوة لمن يحتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك، يعني كمثل أو الحقن بمسألة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع منكم الباء من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب الأستاذ صالح من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فندم ده أنا أقسم بالله مش قادر أوصف حضرتك سعادتي إن أنا بكلم حضرتك. ربنا يسعد قلبك يا رب. ربنا يبارك لنا في حضرتك. الله يخليك. وإن شاء الله يا شيخ محمود بإذن الله أتقابل أنا وحضرتك بإذن الله في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أسأل حضرتك بس سؤالين. اتفضل. أول حاجة إيه رأيك إن أنا يا شيخ محمود أخلي مامتي هي اللي تختار لي العروسة؟ ربنا يكرمك. الحاجة التانية ايه هي الصفات اللي انا اشوفها في اصدقائي عشان انا اتخدعت في اصحابي كتير قوي يا شيخ محمود. نعم نعم. فارجو حضرتك انك تجاوبني ده والدعاء يا شيخ محمود. الدعاء الدعاء من فضلك. حاضر عينيا يا استاذ صالح. والله سؤالين جمال ربنا يبارك فيهم. طيب الاخت مريم من مصر، ونرجع للاستاذ صالح تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا، وقفتك انا كلمت حضرتك. الله يخليك. حضرتك الله يخليك يا اخت مريم. بقول لك انا يعني انا في مشاكل كبيره بيني وبين جوزي وكده، وسبب البيت وروحي وعايزه ارد ليه مش عارفه، وراس ان هو يكلمني وقفل التليفون. انا اخطات الحق كتير بصراحه. نعم. ونفسي ارد ليا وارجعه لبيتنا وكده ومش عارفه اعمل ايه. انا سعيد جدا ان انت صريحه قوي كده. انا سعيد جدا ان انت صريحه بتقولي انا اخطات في حقه. ربنا يبارك فيك والله. هو عموما يا اخت مريم ربنا يحفظك، ما دمت انت معترفه ان انت اخطأتي في حقه اجتهدي في ان انت تصالحيه باي طريقه، ووسطي حد بينك وبينه، وقبل ده كله عليكي بالدعاء. قومي كده صلي ركعتين قبل الفجر وادعي ربنا ان ربنا يرد لك زوجك، واحنا كمان ندعي لك ان ربنا يرده لك يا رب العالمين. وما دمت اعترفت ان انت اخطأتي يبقى تحاولي تصلحي علاقتك بيه ومعاملتك بيه، وتحاولي تعوضيه في الفتره اللي جايه وتسعديه، ويعني والاعتراف بال يعني بالحق فضيله. والإنسان مش عيب إنه يخطئ، لكن عيب إنه يستمر في خطأه. فأنا سعيد جدا إن أنت بتعترفي إن أنت اللي أخطأت في حقه، لأن ممكن تبقى زوجة أخطأت في حق زوجها طول هو اللي غلطان 100% وكان عاجبه حاجة زي كده. فأنا سعيد جدا إن أنت اعترفتي، حاولي بقدر الإمكان إن أنت تصلحيه وإن أنت توعديه إن أنت فعلا ما تخطئيش في حقه بعد كده، ربنا يبارك فيك. أستاذ صالح أنا سعيد جدا بمكالمتك أولا، ربنا يبارك فيك ويحفظك. كون إن أنت تفكر إن والدتك هي اللي تختار لك، انا عايز اقول حاجه، خلي والدتك تشاركك في الاختيار، بلاش حته تختار لك لوحدها، لان ممكن هي تختار لك واحده انت مش عايزها فهتضطر ان انت تتجوزها ارضاء لوالدتك وقد تحدث مشاكل بعد كده. لكن حاول بقدر الامكان انت لما تنقي اختار اخت فاضله وقول لوالدتك كده ولو على سبيل حتى التعريض، قول لها يا امي لو ما كنتش انت توافق عليها انا لا يمكن اتجوزها، وسعت قلبها بالكلمة ديت. يبقى انت في نفس الوقت انت اللي اخترت وفي نفس الوقت اسعدت والدتك. حاجة تانية اللي انت بتسأل عنها وده سؤال الحقيقة، احنا كلنا ذاك الرجل، انت يا ما صاحبت ناس وخدعوك، واحنا يا ما صاحبنا ناس وخدعونا، والخيانة بقت سمة من سمات العصر بقى كتير. ولذلك انا ذكرت في احد الدروس ان صديق ليا بيكلمني بيقول لي كان بيشوف برنامج في احدى القنوات وكان مذيع كبير جدا ومشهور في مصر، فاستضاف فنان من الفنانين فبيقول له ايه اكتر حاجة تعبتك في حياتك، قال له الغدر والخيانة. قال له الغدر والخيانة، لما كنت فنان صغير كان لي اصدقاء بيحبوني وبيظهري الحب والود والمؤاخاة الى غير ذلك، ولما كبرت واشتهرت وبقيت نجم كبير كل اللي كانوا بيحبوا دولت بدأوا يظهروا عداوتهم ويغدروا بيه ويضربوه في ظهره ويحاولوا بقدر الامكان يكيدوا له المكائد مع انهم ما عملهمش حاجة. الغدر والخيانة بقت سمة من سمات هذا الزمان او من سمات اهل هذا الزمان الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فانت ما تزعلش نفسك، انت كل ما في الامر اعمل العمل لله يا اخ صالح، وعامل الناس ابتغاء مرضات الله، لكن حاول ان انت تنتقي في الاول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. اختار اخ صالح انسان فاضل، ومش معنى الاخ صالح ان لازم يكون ليه سمت معين ولبس لبس معين وهيئه معينه، انسان بيحب ربنا وخلاص، انسان بيصلي وبيعبد ربنا، انسان بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم، انسان عنده أخلاق عالية، إنسان ابن ناس متربي، عنده حسب ونسب، إنسان فاضل من عيلة محترمة، وتصاحب معاه وخليك صديقه، وفي نفس الوقت يعني خليك في الوسط، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حاول بقدر الإمكان تخلي المسألة في أمور الوسط عشان لما تتصدم ما تتعبش قوي، واعمل العمل لله. ولو إنسان ما طلعش وفي وما طلعش كويس ما تندمش، أنت عملت العمل ده لله وربنا يحفظك ويرفيك. الأخت سميرة من فرنسا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي حضرة الشيخ أنا مش سامعة كويس، بس أنا حطرح السؤال بتاعتي. تفضلي. أنا في حالة طلاق مع الزوج بتاعي. نعم. بس أنا ندمانة مش عارفة بس مش عارفة إزاي هو غلط في حقي. نعم. بس الان انا ندمانه بس مش عارفه مش قادره مش ما عنديش الجرأة اني اقول له ارجع للمنزل. بس طيب خلاص انا انت اللي طلبت الطلاق يا اختي سميره. اختي سميره انت اللي طلبت الطلاق. طيب انت اللي طلبت الطلاق اختي سميره. انا اللي طلبت الطلاق. طيب دي اول طلقه. هي أول طلقة. طيب أقول لي حاجة بقى خالص، احنا لسه ما اتطلقناش. طيب لسه ما تمش طلاق، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا عايز أقول لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال الودود الولود العقود التي إذا غضب عليها زوجها، أو في رواية التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى. عايزك قبل ما يتم الطلاق روحي، ومش عيب حتى لو هو اللي غلط في حقك يا اختي سميره، والله العظيم ده عمره ما هينقص من قدرك ابدا، بالعكس هتزيد في عينه غلاوه ومحبه وقدرك هيزداد في قلب هذا الانسان. قولوا له انا غلطانه وسامحني وإذا كنت أنا طلبت الطلاق في لحظة التسرع فأنت عارف كويس جدا أن الشيطان دايما يسعى لإفساد العلاقة بين الزوج والزوجة. سامحني أنا أسفة وبعتذر وبلاش الطلاق ونعيش حياتنا عشان نربي أولادنا. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. أم عاطف من مصر، السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. يا أهلا بحضرتك. أنا النهاردة سعيدة أول مرة سمعت صوتك. ربنا يسعد قلبك ويحفظك. والله كل مرة احنا بنستنى حضرتك ما بيننا نصيب معايا. الله يخليك ويبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب. عامل حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير والله. الله يخليك. آمين يا رب. يا شيخ محمود. تفضلي. أنا عندي أربع بنات. ربنا يا رب يبارك لك فيهم يا رب. ما شاء الله. وجوزي متوفي. ربنا يرحمه رحمة الله واسعة. جوزت ثلاث بنات والرابعة هجوزها في الشهر ان شاء الله في العيد الكبير. الله يسترهم ويبارك فيهم بإذن الله. ما شاء الله. فشيخ محمود كل ما بنوي كده نفسي اروح السعودية كده، نفسي اروح ازور النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فشوف رؤية استاذ محمود يا حاج. نعم. شيخ محمود. نعم. بتجيني بكون نفسي لاقية نفسي في السعودية، لاقية واحد بيكلمني. نعم. وبقول لي انت عارفة فين دلوقتي؟ نعم. بقول له لا، بقول لي انت فوق سما السعودية. سبحان الله. بعد كده نزل بيا تحت شجره. ايوه عريضه يا شيخ محمود، ما اقولكش عرضها قد ايه. ما شاء الله. فبقول لي انت عارفه نفسك فين؟ بقول له لا، او تعرفي الباب ده، باب اخضر بطرفتين يا استاذ محمود. ايوه. ولما اخذ القبه بتاعته خضره كده برضه زي ما احنا بنشوفها كده في الحرم في الصوره. نعم. فبقول لي عارفه ده؟ بقول له لا. قال لي ده بيتفتح في العيد الكبير. ده بيت ايه؟ ده بيتفتح في العيد الكبير. بيتفتح في العيد الكبير. نعم. قومي اتوضي واطلعي صلي معاهم فوق. الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ام عاطف. انا عايز اقول لك حاجه. نعم. عايز اقول لك ان احيانا في امور يا جماعه احنا بنبقى فاهمينها فهم خلاف الاولى. احيانا يا جماعه واحد بيروح يحج كل سنه وعنده اموال وربنا يبارك فيه رب العالمين، عايز اقول له انا ما بمنعكش بالحج، حج كل سنه زي ما انت عايز، لكن صدقني يقينا انت لو حجيت مره او مرتين وبعدين حبيت ان انت يعني تاخد الاجر، شوف حد كده ما حجش وادي له فلوس وخليه يحج وهتتحسب له وتتحسب لك. شوف كده كم اسره مش لاقين ياكلوا وكرمهم وفرج همهم هيتحسب لك. فانت اكرامك لبناتك اليتامى وتزويجهم وسترهم عند الله افضل افضل من الف عمره هتعمليها، في اكتر من كده؟ ويوم القيامة هتكوني مع النبي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أو في الجنة هكذا. تكوني مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، مش بقى رايحة تزوري مسجد النبي، ده أنت تكوني مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعايزين نفهم المعاني الجميلة دي، إدخال السعادة والسرور على الناس اللي حوالينا عبادة، عبادة مفقودة بيننا في هذه الأيام. فأنا سعيد جدا أنا رايح أعمل عمرة وأنا رايح حج ورايح، ولكن ممكن يكون جاري جعان ومش لاقي ياكل، وممكن يكون جارتي مش لاقي تأكل ولادها، وممكن يكون واحدة يتيمة ونفسنا نجوزها إلى غير ذلك. حقيقي ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك بالخير اللي انت عملتيه. أم عاطف لسه معنا؟ أنا سؤال حضرتك بس أقوله. اتفضلي يا أم عاطف. بس يعني ان انت تدعي لي معايا بنت تعبانه، تدعي لي ليها ربنا يشفيها ويعافيها والنبي الله يبارك لك ويشفيها. لا اله الا الله، ربنا يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. حاضر عينيا يا ام عاطف. ام رمز من الامارات، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، كيفك يا شيخ محمود؟ اهلا بحضرتك، ربنا يعزك. والله لو سمحت انا عندي مشكله عن بنتي. نعم. ف بنتي هاي مريضة من يوم ما ولدت. فصابها شلل رباعي بعد الولادة التوأم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والآن هي يعني سبب خطأ طبي يعني أصابها. نعم. فالحكومة يعني الله يبارك فيها ولهذا تدخلوا فأعطوها ديتها. نعم. بس شو فايدة الدي وبنتي ما أنا قادرة أعملها أي شيء. نعم. بس الآن جوزها الآن لا بيجي يزورها ولا بصرف عليها، وراكن على الدي اللي اعطتها اياها الحكومه لانه هذا اعطوها اياها دي للعلاج. نعم. فالان هي اخذ مني التوأم. نعم. اللي انا رحيته منهم ولدتهم في 8 شهور. نعم. ربي اخذهم مني. نعم. وراح وداهم فلسطين. نعم. وليش؟ لانه هم مريضه وما يصح، قال هم من اعتقاده انه ما بيصح انه يشوف اولادها هم مريضه امهم. نعم. طيب ايش الشارع بقول؟ هل انا اصرف من ديتها عليها ولا هو المسؤول عن صرفها وعن علاجها يعني هي وعن اللي يزورها يعني عن يحط لها شغالة معي تساعدني؟ أم رمزي يعني طيب. يعني هي بنتك اللي اتولدت وجالها شلل رباعي، بنت عمرها 30 سنة دكتورة. يعني بنتك دكتورة بس أصابها خطأ طبي أثناء الولادة. يعني أصابها الشلل ده في أثناء الولادة وهي بتولد. ايوه انا بحسب وحضرتك بتولديها هي اللي حصل لها كده. نعم نعم ولدت. نعم. فجوزها خد التوأم وراح بيهم فلسطين. ايوه والحكومة ادتكم الدية بتاعت هذه الاخت يعني. وقفنا نعم. محامي احنا علشان نرجع للاولاد. نعم طب عشان نجيب للاولاد. والله حضرتك محامي يا ربنا انا ما بدي اوقف محامي. نعم ربنا يمسيك يا ام. الطلب اللي بطلب القاضي انا حجيب لي الاوراق تثبت انه ما بيجي عليها ولا بصرف ولا اي شيء. نعم فايش يعني مثلا انت الراي الدين، هل انا اظن اصرف من فلوسها من ديتها؟ نعم. ولا هو المسؤول عنها في كل شيء؟ هو طبعا ما دام لسه زوجها ام رمز هو مسؤول عنها في كل حاجه. وبعدين هو هو هو اصلا هو فلسطيني ولا من الامارات؟ هو واخد ولاده هو من فلسطين. عشان كده هو رجع بالولاد لفلسطين. طيب بس هو وداهم فلسطين ورجع، ودى الاولاد فلسطين ورجع لوحده. ايوه وساب الاولاد في فلسطين ورجعهم هناك. طب ليه يحرم نفسه ويحرم زوجته من اولادهم؟ ده السؤال لانه تعرفش ايش هدفه، ما تعرفش ما هو الهدف. لا اقصد يعني واحد يودي ولاده في بلد وهو يعيش في بلد، ليه يحرم بصرف النظر عن بنت حضرتك، هو ليه يحرم نفسه من هو ان هو يعيش مع ولاده؟ ما دي مسألة خطيرة يعني غريبة. مش عايز الاولاد يشوفوا امتهم وهي تعبانة مثلا، صح كده؟ هذا مش مبرر. ده ممكن هو يكون معتقد كده بس ده مش مبرر. ده مش مبرر لان الاولاد لازم يشوفوا امهم سواء هي يعني عفوا سامحيني الام زي ما بيقولوا عندنا في مصر لو كانت عظم في قفه فهي الام ولازم نشوفها ونستمتع برؤيتها ونعيش معاها. فانا عايز اقول لحضرتك حاجه مرمز حاضر ان السؤال واضح يعني انا عايز اقول لحضرتك الشارع بقول في هذه الحاله هل يصرف عليها ولا انا اصرف من ديتها؟ هقول لحضرتك يا مرمز حاضر السؤال واضح. نعم. هو يعني طبعا الشرع بيقول ان هو اللي يصرف عليها ما زال زوجها ولازم هو اللي يصرف عليها، اما حته الديه اللي هي صرفت لها نتيجه الخطا اللي حصل من الطبيب هذا فدي فلوسها هي، دي فلوسها هي لها الحق في ان هي تتصرف فيها كيفما شاءت، ولو طبعا رجعت لزوجها وكان الفلوس دي تعادت بالخير بها على زوجها واولادها لا مانع من هذا، لكن الاصل ان هي ان هو مسؤول عنها شرعا ان هو ينفق عليها. وربنا يا رب اسال الله عز وجل ان يعني يرد عليها الصحه والعافيه مره اخرى اللهم امين. الاخت اميره. اميره من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ربنا يريح قلبك. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. اتفضل يا اختي. حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. انا يا شيخ محمود عندي 21 سنه. ايوه. ومتقدم لي واحد هو اخو واحده صاحبتي. نعم. وانا عارفاهم بقالي 11 سنه. نعم. وانا وهو يعني انا شيخ محمود مرتاحه من حياته كده وكنا متفاهمين على حاجات كتير قوي من زمان. نعم. وبعدين انا من ساعه ما عرفتهم ما اعرفش حاجه، كان باباهم مسافر. نعم. وبعدين جه فجاه السنه اللي فاتت. نعم. وحصلت مشكله مع جيرانه فهو هو موت موت جاره، يعني هم اتخانقوا هم الاثنين مع بعض فأدت لوفاتين. فدلوقتي الشاب دوت متقدم لي وهو يعني والله شيخ محمود هو بني ادم كويس كده، يعني انا مرتاحه من ناحيته. وبابايا مش موافق ومش موافق خالص. هو طب هو لما موت جاره يعني ما حصلش اي مشكله خالص؟ لا هو دخل هو في السجن دلوقتي يعني. يعني هو دلوقتي في السجن؟ طب وانت هتتجوزيه ازاي؟ ما انا مش عارفه يا شيخ محمود والله انا حاسه ان هم ما لهمش ذنب كلهم، يعني حاسه ان هم الخمسه. بص يا اختي اميره ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك يا رب ويكرمك بالزوج الصالح. ايا كانت الظروف الولد في السجن ولا ابوه اللي في السجن؟ ابوه اللي في السجن. ابوه اللي في السجن. انا بحسب الشاب نفسه اللي في السجن عشان كده بقول لك هتتجوزيه ازاي؟ لا ابويا شيخ محمود يعني ابوه هو اللي اتخانق مع جاره فقتل جاره. ودخل السجن. طب الشاب ملوش ذنب في حاجه زي كده يعني؟ وهو يا شيخ محمود هو ملتزم وبيصلي للناس جدا واحنا كان كل كلامنا ان احنا عايزين نبني اسره. الشاب طب الشاب يا اختي اميره ملتزم ومتدين وكويس الحمد لله. والله يا شيخ محمود والله ربنا يعلم هو

صلي عودي سبحي عودي استغفر ربنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اعملي اي خير، اشغلي نفسك بذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اشغلي نفسك كده بحب ربنا وبطاعه نبينا صلى الله عليه وسلم، في الوقت ده ربنا هيحبك. ولو حبك قولوا له يا رب حبب فيا جوزي، زي ما سيدنا ابو هريره كما ثبت عند مسلم لما قال للنبي قال له يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهما. يقول ابو هريره فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنه الا وقد احبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ تامر كان بيقول في دعاء معين عشان صلاه الفجر، هو لو دعاء محدد يعني ورد عن النبي عليه السلام، عايزين نقول ان الدعاء المطلق يعني ليه اللي هو ان انا قبل ما نام اقول يا رب يا رب يسر لي صلاه الفجر، اعني على صلاه الفجر، يا رب هيئني لصلاه الفجر. وخذ بالاسباب يا اخويا استاذ تامر، نام بدري واقرا ايه الكرسي حتى لا يتسلط عليك الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو هريره لما الشيطان بنفسه قال له اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يكون للشيطان عليك سلطان ابدا، فالنبي قال له ايه؟ قال له صدقك وهو كذوب. اقرا ايه الكرسي، نام على وضوء، اضبط المنبه قبل الفجر بنص ساعه وخليه بعيد عنك، واول ما تقوم تطفيه ما ترجعش تاني للسرير، خش على طول على الحوض كده واغسل وشك كده وفوق وصلى على النبي واذكر ربنا، وعقد الشيطان كلها تتحل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله ثلاثه عقد ويضرب عليه يقول عليك ليل طويل فارقد، فاذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت الثانيه، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا، والا لو ما عملش كده اصبح خبيث النفس كسلانا. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ محمود اهلا بحضرتك. انا كنت بس عايز اسال عن حضرتك، انا جوزي دايما دايما بيزعق وبيسب الدين كتير كتير. وبيسب الدين كتير ودايما في مشاكل بينا، ومش عارفه هو في عصبيته يقعد يقول لي انا يعني بيسب الدين، بس بيقول لي انا مش بوجه لك انت. مش بوجه لك انت سب الدين ده. وانا غلطت اقول له ان سب الدين ده كفر وان هو المفروض محرم يعني. ما ينفعش. انا مش عارفه اعمل معاه ايه في الدين ده. حاضر يا ام محمد، انا عايز اقول لك حاجه يا ام محمد. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك خلي يعني ايه يعني شوفي ايه اللي بيضايقه وبينرفزه ابعدي عنه، ما تخلوش يوصل لمرحله عياذا بالله انه يسب الدين. طبعا بالنسبه لسب الدين ده لابد عياذا بالله طبعا لابد ان هو يغتسل وينطق الشهادتين مره اخرى، لان سب الدين فعلا كما تفضلت هو كفر بالله سبحانه وتعالى، وده بيسموه العلماء من المعلوم بالدين بالضروره، ان ما فيش حد في الدنيا مش عارف ان سب الدين حرام، وان سب الدين ده عايزا بالله ربنا يعافينا يا رب. الشاهد في الموضوع حاول ما توصلوش انه يتنرفز لدرجه انه يسب الدين، لانه اكيد مش هيسب الدين لوحده كده، والا يبقى انسان مش طبيعي. دي نقطه. النقطه الثانيه استعيني بالله سبحانه وتعالى وادعي له، قومي ادعي له بالليل ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله. لو ما انصلحش بقى فلا بد ان يكون في حكم من اهلك وحكم من اهلي، والموضوع دوت لابد يكون في حل، لانه ما ينفعش بعد كده الحياه تستمر بالمنظر ده، سب دين واهانات والكلام ده كله. ربنا يا رب يهديهولك ويبارك فيك جميعا يا رب العالمين. ابو احمد السلام عليكم. ابو احمد السلام عليكم. عليكم السلام ابو احمد. الشيخ محمود يا اهلا وسهلا. والله ممكن شيخ انا عايز اشترك في الحوار بتاع حضرتك، هتكلم على نقطتين اساسيتين. اتفضل. اول نقطه شيخ محمود هنتكلم فيها، بعض الزوجات بتاجي على القنوات تقول زوجي عمل زوجي سوى زوجي، هي ما بتعرفش ده بحكمه. انت النهارده لما تسال او تفضح جوزك على القنوات، ايوه، ولا واحد يقول لك انا ما كانش بيصلي، اصل انا كان بيشرب سجاير، يعني بعد 20 سنه و15 سنه. انت ليه بتقولي مثلا جوزي عمل جوزي مش عارف سوى؟ انت ما تعالجي زي ما بتقولي، يعني بسم الله ما شاء الله على البرنامج بتاع حضرتك، تعالجي قضايا كتير. النهارده انا لما تقرب الى الله مع احترام لكل مشايخنا، انا لما صلي ركعتين بالليل على زوجي انا اشوف عيوبي فين؟ لازم الزوج فيه عيوب والزوجه فيها عيوب، ومستحيل يا شيخ محمود ان الزوج هيكون وحش، مستحيل. لكل فعل رد فعل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي، تعامل مع اليهودي، يعني زي ما بقول لك المثل، الست تقدر تروض الاسد، الاسد تقدر تروض. والحاجه الثانيه من بعض الاباء والامهات من الحب ما قتل، عايزين يعني من الطرفين عايزين يخرب الحياه الزوجيه، ليه؟